نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الرسائل تحمل عدة أسئلة، ونعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا. مرحبا بكم. هذه الرسالة وردت من جدة من المرسل صالح اليماني، يقول في رسالته: أولا، إنني شاب يمني أبلغ من العمر 32 سنة، وقد حصل لي النصيب من أن أتزوج من جدة من فتاة يمنية أيضا. ثانيا، أنني مقيم في الرياض ومقر عملي في الرياض، وقد طلبت من زوجتي السفر إلى الرياض ولكن رفضت، ورفضت رفض قاطع، ولا أعرف ما هو السبب في ذلك، وأنا أعتقد أن أهلها هم السبب في هذه المشكلة، ولا أعرف هل يحق لي أن أخذ زوجتي بالقوة أم لا. ثالثا، أنا واثق أن زوجتي تحبني جدا وتريد أن تسافر معي، أريد منكم الحل، هل أذهب بها بالقوة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ صالح اليماني من جدة، تقول إن لك زوجة يمانية تزوجتها بجدة ومقر عملك بالرياض، وطلبت منها أن تسافر معك ولكنها امتنعت، وأنها تحبك كثيرا وأنت أيضا كذلك، وظهر لك أن الذي منعها من السفر هم أهلها. يا أخ صالح، ينبغي أن تتفق مع أهلها وأنك تقنعهم، إذ أن الشكايات والدعاوي في مثل هذا لا تناسب. أما من الناحية الشرعية فالحرة لا بد أن تسافر مع زوجها ما لم تشترط ضده، أما إن اشترطت عند العقد بأن قالت لا أسافر معك وإنما تتزوجني في بلدي، اشترطت البقاء في بلدها فإن لها شرطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أما إذا لم تشترط فلا بد أن تسافر معك ما دام أنك تسكن بلدا مسلما، ولا مانع من ذلك، إذ أن الرياض وجدة كالشيء الواحد، ليس بينهما مسافة بعيدة، فالاتصالات بين البلدين متيسرة جدا. فما دام أنها لم تشترط فعليها أن تسافر معك ويتعين عليها ذلك، والله أعلم. هذه الرسالة وردت أيضا من جدة من محمد بن صالح، يقول في سؤاله: سؤالي موجه إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. يقول: أراد أو أحب شخص أن يقترض من أحد البنوك بدون فائدة، بحكم أن الفائدة تعتبر ربا، لكن أحد المسؤولين في ذلك البنك قال له: إذا كنت تريد أن تبتعد عن الربا بإمكانك أن تأخذ منا الآن 1,000,000 ريال، وبعد سنة إذا كان عندك مقدرة تعطينا 2,000,000، 1,000,000 حقنا و1,000,000 يبقى عندنا دور السنة، مقابل السنة التي يبقى مليوننا عندك، وبعد السنة تأخذ 1,000,000، فهل هذا يعتبر ربا أم سليما من الربا؟ أرجو إفادة فضيلتكم، ولكم التحية والتقدير. يا أخ محمد صالح من جدة، تقول إنك احتجت قرضا من البنك بدون فائدة لعلمك أن الفائدة ربا، ووافق البنك على أن يعطيك قرض 1,000,000 ريال، غير أنه اشترط إذا حل الأجل وهو مضي سنة أن ترد عليه 1,000,000، وزيادة 1,000,000 يبقى عنده ينتفع به سنة، فهل هذا ربا؟ نقول لك يا أخي محمد، هذا هو عين الربا، هذا لا يجوز بكل حال، لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والمصلحة للمسلم، فقد جاء عن مسعود أن القرض مرتين بمنزلة صدقة. فإذا أقرضك البنك 1,000,000 ريال لمدة سنة، وبعد مضي المدة مدة السنة ترد عليه 1,000,000 الذي اقترضته منه وتعطيه زيادة 1,000,000 يبقى عنده لمدة سنة في مقابل قرضه لك، هذا محرم باتفاق المسلمين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهو أقرضك 1,000,000 ريال واشترط أن تعطيه 1,000,000 ريال زيادة على حقه من أجل أن يبيع فيه ويشتري فيختص بهذا الربح، فهذا شرط جر نفعا، فهذا الشرط باطل باتفاق المسلمين. فما عليك يا أخي محمد إلا أن تعطي البنك 1,000,000 الذي اقترضته فقط، من غير أن تعطيه 1,000,000 آخر ينتفع به لمدة سنة، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء والله أعلم. لكن سماحة الشيخ، هنا لن يعطيه البنك إلا إذا كان قد تعهد للبنك بأن يدفع له. لا يعطيه، يعني ما دام أنه أعطاه الأول ما له إلا 1,000,000، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليس للبنك إلا رأس مال فقط بنص قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما اشتراطه بأن المقترض يدفع إليه 1,000,000 يبقى عنده سنة من أجل أن ينتفع به، فهذا الشرط باطل لا يجوز، ما على المقترض إلا أن يرد الذي اقترضه فقط لا غير. والبنك في المستقبل لا يعطي قرضا إذا كان لا يريد الخير ولا يريد الإحسان لا يعطي، أما ما دام أنه أعطى بهذا الشرط فليس له سوى رأس ماله فقط. يعني للمقترض مثلا أن يصطبر بهذا الشرط ولكن لا يوفي به عند لا يجمه أن يوفي به. نعم. أحسنتم. هذه الرسالة من المرسل حسن ظافر العمري من قرية آل حسين، يقول في رسالته: جلست يوما مع بعض الأصحاب نفكر فيما حرم الله وفيما حلل على المسلمين جميع، فقال لي هذا الشخص إن الخمر يجوز شربه في الصحراء المنقطعة، فقلت له هنا ليس صحيح، وعرضت عليه بعض الأدلة من القرآن والسنة، ويقول فهل هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإجابة كاملة، لأن هناك بعض الناس إذا سمعوا هذا الخبر وهم في الصحراء شربوا الخمر يقولون لهم إنه يجوز في الصحراء لعدم وجود الماء والغذاء، وفقكم الله. يا أخ حسن ظافر العمري من قرية آل حسين، تقول: جرى بينك وبين صاحب لك بحث في الحلال والحرام، وأن صاحبك يقول إذا كان الإنسان في الصحراء جاز له شرب الخمر لعدم وجود الماء والغذاء. نقول لك يا أخ حسن هذا خطأ وهذا باطل، فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر ولم يستثني منه إلا لأجل زيادة في الدم ولا لأجل عطش، بل هو بنفسه يبعث على العطش فهو لا يقطع العطش. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لاحظ قول فاجتنبوه، فهو أبلغ من قوله اتركوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا لما سمع بهذه الآية. فالله حرم الخمر تحريما قاطعا ولم يبح شربه إلا لأجل زيادة دم في الجسم، ولا لأجل عطش، بل هو يجلب العطش، ولا لأمر ما، حتى ولا للتداوي. جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الخمر داء وليس فيها أي دواء. وهذا أمر معلوم حتى عند أعداء المسلمين، فإنهم قرروا أن الخمر مضر. قال بعض علماء الألمان الذين تكلموا في الخمر، قال: إنه يضعف نسيج الآدمي حتى يكون ابن 40 نسيج بدنه كابن 60، ثم هو يؤثر على أولاده، فالمدمن لشرب الخمر يؤثر على نسله بضعف في العقل وفساد في الأعصاب، فالغالب أن أولاده يكونون مخبط العقل. هذا هو قولهم. ويقول أحد الفرنسيين في كتاب سماه سوانح وخواطر في الإسلام، قال: ما معناه؟ لما دخلنا الجزائر استقبلنا قوم منافقيهم، فدفعنا إليهم خمرنا فشربوا لنا خمرنا وذلوا لنا. أما أعيان أهل الجزائر فهم لم يشربوا خمرنا ولم يذلوا لنا، وحاولنا أن نفشي بينهم الخمر لكن شريعتهم أبت عليهم، فبقوا معادين لنا، بقوا أقوياء أعزاء لا تلين قناتهم لأي شيء إلا للحق مقتضى ما جاء به دينهم، والله أعلم. أحسنتم. يقول أيضا حسن ظافر العمري من قرية آل حسين: يوجد بعض المسلمين وهم يسبون الدهر، فما حكم ذلك السب للدهر؟ نرجو الإفادة. يا أخ حسن ظافر العمري من قرية آل حسين تقول يوجد من يسب الدهر، يا أخي هذا غلط. الدهر خلق من خلق الله مسخر، لا يجوز سبه. فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيد الأمر كله. فالدهر ليس بيده شيء، فالله هو الذي خلق الدهر وخلق الكائنات في الدهر، فهو مكون الدهر. فإذا قال إنسان: الله يقطع هذه الساعة مثلا، أو غربل الله هذا الدهر، أو الله يقطع هذا الدهر، أو هذا العصر، أو الساعة اللي جلس قال الله يقطع هذه الساعة وما أشبه ذلك، كل هذا من شباب الدهر المنهي عنه. والذي جاء ذكره في هذا الحديث، في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيد الأمر كله. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى فإن الله هو الدهر أي إن الله خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، والله أعلم. سؤال حسن الأخير يقول: نحن بعض الطلبة، والطلبة ككل في المدارس يكون عليهم تلاوة القرآن الكريم، وفي يوم التلاوة يكون بعضهم ليس طاهر ونجس فيمس القرآن، ولم يفكر في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهو يقرأ وليس بطاهر خشية من المدرس، نرجو الإفادة في ذلك وفقكم الله. يا أخ حسن ظافر العمري تقول: إن بعض من الطلاب يقرأ في المصحف وهو على غير وضوء. نقول لك: لا يجوز أن يقرأ في المصحف على غير وضوء، بل لا بد أن يتوضأ، كما هو قول جمهور العلماء من أتباع الأئمة الأربعة، مستدلين بحديث لا بالحديث، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا احتاج أن يقرأ فيه وهو على غير وضوء، لا بأس لو أدخل كمه في يده ومسك المصحف من وراء ثوبه أو من وراء غترته، فهذا لا مانع. ما دام أنه لم يسه بيده. قال العلماء من الحنابلة وغيرهم لو قرأ في المصحف ولكنه لم يمس إلا من وراء حائل ككيس مثلا أو ثوبه أو أغطرف ثوبه أو غترته أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. وإذا أراد أن يحرك الورقة يفتشها طلبا لقراءة ما وراءها مثلا فهو بأصبعه من وراء حائل. هذا هو قول الحنابلة وغيرهم والله أعلم. أحسنتم. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردت من ماطر مطر العصيمي من جدة، يقول أرجو معالجة هذه المشكلة المتفشية عندنا في القبائل وهي عادة الشغار، حيث أن الشخص لا يزوج موليته إلا على شخص آخر يزوجه ويشترطون مهرا ولكنه لا يسلم منه شيء، حتى أن الشخص الذي عنده بنات كثيرات يستطيع أن يتزوج أكثر من واحدة ببناته. راجينا الإفادة ولكم جزيل الشكر. يا أخ مطر ماطر العصيمي من جدة، تقول ما حكم من زوج ابنته على أن يتزوج أخت الآخر أو ابنته وهو الشغار، وإن شب مهره ولا يدفع ما هو إلا حيلة؟ نقول لك هذا نكاح باطل. إذا صح ما قلت يا أخ مطر ماطر هذا لا يجوز بكل حال، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته كأخته وبنته على أن يزوجه الآخر موليته كأخته أو بنته وما أشبه ذلك، بحيث يكون البضع في مقابلة البضع، بضع أختك مثلا في مقابلة بضع بنت الآخر أو أخته، هذا حرام ولا يجوز والنكاح باطل والحالة هذه. أما لو خطب ابنتك مثلا ووافقت ودفع إليها مهر المثل الكامل كما هو المعتاد لبنات مثلها، وأنت خطبت بنته أو أخته ودفعت المهر كامل وكل من البنتين راضية فهذا لا بأس به ولا يدخل في الشغار. أما ما ذكرت عن المسألة الأولى فلا شك أنه شغار وحرام لا يجوز، وعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا وألا يتزوج على بنت زيد على أن يزوجه بنته أو أخته بدون مهر المثل، وإنما مهر قليل حيلة أو مهر لم يدفع وجوده كعدمه فهذا باطل والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل السادة الصالح اليماني من جدة ومحمد بن صالح من جدة أيضا وحسن ظافر العمري من قرية الحسين وأخيرا مطر ماطر العصيمي من جدة. أجاب على أسئلة الأخوة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شكرا لسماحته وشكرا لكم أيها الأخوة، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.